بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن يقرأوا فاتحة الكتاب ويعم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنها أعظم سورة في كتاب الله، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الحمد. هذه سورة عظيمة اشتملت على الثناء على الله وتمجيده جل وعلا، وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد وأن يستعان به، واشتملت على تعليم العباد وتوجيه العباد إلى أن يسأله الهداية إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. فهي من نعم الله العظيمة على عباده هذه سورة العظيمة، أن شرع لهم قراءتها في كل ركعة للفرض والنفل، بل جعلها ركن الصلاة في كل ركعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على كل مصلي أن يقرأ بها في كل ركعة في الفرض والنفل، أما المأموم فعليه يقرأ بها في صلاة خلف إمامه، فلو جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع سقطت عنه فحملها عنه الإمام، إذا جاء والإمام راكع دخل في الركعة وأجزأته وسقط عنه وجوبها لأنه لم يحضرها، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فأخبر النبي بهذا بعد الصلاة فقال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. وهكذا لو كان المأموم جاهلا أو نسي الفاتحة فلم يقرأها أجزأته وتحملها عنه الإمام. أما من علم وذكر فالواجب أن يقرأها مع إمامه، كما يجب على المنفرد وعلى الإمام أن يقرأها، وهي ركن في حق المنفرد وركن في حق الإمام. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه: حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله سبحانه: مجدني عبدي. لأن التمجيد هو تكرار الثناء والتوسع في الثناء. فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فقوله إياك نعبد حق الله، فإن حق الله العباد يعبدوه، وإياك نستعين العبد حقه أن يستعين بالله في كل شيء. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حق الله عليهم أن يعبدوه. وبالحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق العباد على الله، يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، ويحذروا الشرك به عز وجل. وأن أصل هذه العبادة وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل العبادة وأساس العبادة، توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فأعظم الأركان وأهمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعلى كل مكلف أن يشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، المعنى: لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وعليه يشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا، إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، كما قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلى كل إنسان، على كل مكلف من الجن والإنس، أن يعبد الله هذا حق الله العباد، إياك نعبد وإياك نستعين. يجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم عربهم وعجمهم أغنيائهم وفقرائهم ملوكهم وعامتهم عليهم جميعا أن يعبدوا الله، عليهم يعبدوا الله بأداء ما فرض وترك ما حرم، وعليهم يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه وقضى ربك، يعني أمر ربك أوصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي هذه السورة يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حقه جل وعلا. إياك نعبد يعني وحدك في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصومنا وصلاتنا وذبحنا ونذرنا وغير هذا من العبادة، كله لله وحده. كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالذين يتقربون إلى الأصنام أو إلى الأموات من الأولياء وغيرهم بالدعاء أو الرجاء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة قد عبدوا مع الله غيره، قد أشركوا بالله غيره، ونقضوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق الله، ليس لأحد فيها نصيب. فالواجب على كل مكلف يعبد الله وحده، والواجب على كل من لديه علم أن يعلم الناس، أن يرشد الناس، أن يعلم أهله ومن حوله، وأن يرشد الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى جميع المكلفين أن يعبدوا الله وأن يخصوه بالعبادة بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاتهم وصومهم وغير هذا من العبادة. وبهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور، عند قبور الصالحين، أو ما يزعم أنهم صالحون من دعائهم أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم، أن هذا هو الشرك الأكبر، هذا دين الجاهلية، يجب الحذر من ذلك. وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى، يجب الحذر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الانتباه لهذا الأمر والعلم بهذا الأمر، وأن العبادة حق الله وحده ليس لأحد بها نصيب. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا حق الله أن نعبده وحده وأن نستعين به وحده. فلا يجوز أن يدعى مع الله إله آخر، لا نبي، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا غيره، ولا البدوي ولا بن عجوة الألوان ولا الحسين ولا علي ولا غير ذلك. العبادة حق الله ليس لأحد بها نصيب. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سيد الخلق لو أشرك بالله حبط عملك، كيف بغيره؟ وقد عصمه الله من ذلك وحفظه. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك هو أعظم الذنوب وأسوأها وأخطرها، فالواجب الحذر منه من وسائل. يقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على التوحيد والإخلاص لله والإسلام فهو من أهل الجنة، لكن إن كان له ذنوب وسيئات فهو خطر، على خطر، قد يغفر له وقد لا يغفر له، قد يعذب بمعاصيه. ولهذا قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو أحدهما أو على أهل الربا أو على ظلم الناس فهو على خطر عظيم من دخول النار، قد يغفر له وقد لا يغفر له، إلا أن يتوب قبل موته، إلا يتوب توبة صادقة قبل موته، فمن تاب تاب الله عليه. وقد دلت السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يعذبون في النار على قدر معصيه لا يغفر لهم. كثير من العصاة يعذبون في النار على قدر معصيهم. وثبت عن رسول الله أنه يشفع في جماعة من العصاة، يشفع فيحب الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحب الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحب الله له حدا فيخرجهم من النار، ثم يشفع فيحب الله له حدا فيخرجهم من النار. لا دخلوها بذنوبهم، ويبقى في النار بقايا من أهل التوحيد دخلوا النار بمعاصيهم فيخرجهم الله من النار بفضل رحمته جل وعلا. فاتق الله يا عبد الله، واحذر، احذر السيئات، احذر المعاصي كلها، والزم التوبة دائما، الزم التوبة دائما لعلك تنجو. إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت على خطر إذا مت على معصية، على الربا، على الزنا، على العقوق، على شرب المسكر، على ظلم الناس وعدوان عليهم، على الغيبة والنميمة، أنت على خطر. حاسب نفسك وجاهد نفسك وبادر بالتوبة قبل أن يهدم الأجل. واعرف معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الواجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. فهو المستحق لأن يعبد، وليدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاة وغير ذلك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانهار. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا هو والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير، اللفافة التي على النواة ما يملكون من قطير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالواجب الحذر من دعاء غير الله، من الشرك بالله، والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد حق الله، وإياك نستعين حق العبد وحاجة العبد، عليه يستعين بالله في كل شيء. في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. العبد في غاية الفقر والحاجة إلى الله عز وجل، فعليه يستعين بربه في كل شيء، وعليه يسأله حاجته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فأنت في أشد الضرورة إلى ربك فاضع إليه واسأله حاجاتك، واحذر الشرك به، خص ربك بالعبادة، واحذر أن تشرك بالله شيئا، لا في ذبحك ولا في نذرك ولا في صلاتك ولا في صومك ولا في دعائك ولا في غير ذلك. العبادة حق الله، يجب إخلاصها لله وحده. وإياك أن تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغاثة بهذا، والشرك الذي نهى الله عنه والذي بعث الله الرسل بإنكاره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص عباد الله جل وعلا. فاحذر يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن، كل ذلك شرك به. فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله، وقع في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم احذر أيضا، يجب الحذر من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها، كل هذا من وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشى يتخذ مسجدا. ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك صغار الخلق عند الله. فبين أن من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور أنهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى والمشركين. ويجب أن تخص الله بالعبادة إنما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وكله لله وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا. ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم يقول سبحانه بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعلم عباده أن يدعوه بهذا الدعاء. ويقول جل وعلا فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدي ولعبد ما سأل. أكد هذا الصحيح. فجدير بك عبد الله أن تصدق في هذا الدعاء وأن تخلص في هذا الدعاء وأن يكون قلبك حاضرا حين تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومعنى اهدنا يعني أرشدنا يا ربنا دلنا أرشدنا ثبتنا وفقنا. تسأل ربك أن يهدك هذا الصراط ويرشدك إليه وأن يعلمك إياه وأن يثبتك عليه. ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو دين الله وتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الصراط المستقيم وهو عبادة الله وهو الإسلام والإيمان والهدى. هو الصراط المستقيم العبادة التي أنت مخلوق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الصراط المستقيم. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو الصراط المستقيم هو الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله وطاعته وترك معصيته. هذا الصراط المستقيم أن تعبد الله وحده دون كل ما سوى. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشرك. لما ذكر الشرك والتوحيد وعلى المعاصي قال وأن هذا صراطي مستقيم. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم من ألا تتلوا شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال بعد هذا وأن هذا صراطي مستقيم. فصراط الله أداء أوامره وترك نواهيه. هذا صراط الله مستقيم. وأعظمها توحيده والإخلاص له. وأعظم المناهي الشرك به. فصراط الله المستقيم توحيده والإخلاص له والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء ما أمر وترك ما نهى. هذا هو صراط الله المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه يعني الزموه واستقيموا عليه ولا تتبعوا السبل وهي البدع والمعاصي التي نهى الله عنها هي السبل. وقد ثبت عنه أنه خط مستقيم فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوة عن يمينه وعن شماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبل هي البدع والمعاصي والمنكرات التي حرمها الله على عباده هي السبل. فالواجب الحذر منها. والصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته هو الإسلام والإيمان هو الهدى هو العبادة التي أنت مخلوق لها. صراط واضح توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذا صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم واضح طريق واضح مستقيم ليس فيه عوج. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله. فالرسول بعث الله يهدي إلى صراط المستقيم. وهكذا الرسل جميعا كلهم بعثوا يهدون إلى الصراط يعني يدعون الناس إلى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا يرشدنا في كل صلاة في كل ركعة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا يا ربنا، اهدنا الصراط المستقيم الذي شرعته لنا وبعث به أنبياءك وخلقتنا له. عليك أن نطلب منك أن تهدينا له وأن ترشدنا له وأن تثبتنا عليه. ثم فسره فقال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط المستقيم، صراط منعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم، الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هم المنعم عليهم. وهذا صراطهم، صراط الله المستقيم، توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الصراط المستقيم. وهذا هو صراط المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط الرسل وأتباعهم المؤمنين الذين هديتهم لسلوك هذا الصراط. وهو العلم والعمل، الصراط المستقيم هو العلم والعمل، العلم بما شرع الله والعمل بذلك، هذا هو الصراط المستقيم، العلم بما شرع الله وبما أوجب الله على عباده والعمل بذلك، هذا هو صراط الله المستقيم. أن تعلم حق الله عليك، وأن تعلم ما أوجب الله عليك، وأن تعلم ما حرم الله عليك، وأن تستقيم على أداء ما أمرك الله به وعلى ترك ما حرم الله عليك، هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب ربك في كل ركعة أن يهديك صراطه، هذا هو الصراط المستقيم، هو توحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه. وهو صراط منعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير صراط المغضوب عليهم وهم اليهود وأشباههم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه وتكبروا عن اتباعه، وغير طريق الضالين هم النصارى وأشباههم الذين تعبدوا على الجهالة والضلالة. فصراط منعم عليهم هم أهل العلم والعمل الذين عرفوا الحق وفقهوه وعملوا، هم المنعم عليهم. أما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وحادوا عنه كاليهود وأشباهه وعلماء السوء الذين يعرفون الحق ويحيدون عنه ولا يدعون إليه. والضالون هم النصارى وأشباههم ممن جهل الحق ولم يبال بدين الله بل اتبع هواه وهم الضالون. فأنت يا عبد الله تسأل ربك طريق المنعم عليه أن يهديك طريق المنعم عليه وهم الرسل وأتباعهم، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. هذه دعوة العظيم، أعظم دعوة أن تسأل ربك الهداية إلى صراطهم المستقيم، وهو صراط منعم عليهم لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. احمد ربك على هذه النعمة العظيمة وأحرص هذا الدعاء وأحضر قلبك عند هذا الدعاء في الصلاة وغيرها، هذا الدعاء العظيم الذي أنت في أشد الضرورة إليه. اهدنا الصراط المستقيم، احضر قلبك واسبق في هذا الطلب في الصلاة وغيرها، أن يهدك صراطه المستقيم ويثبتك عليه حتى تكون من أتباعه والسالكين عليه، غير المغضوب عليهم وغير الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم، والضالون هم النصارى وأشباههم، لأن اليهود تعبدوا على خلاف العلم وتابعوا أهواءهم حسدا وبغيا، وهم يعرفون أن محمد رسول الله وأن الله بعثه بالحق، ولكن حادوا عن الحق تكبرا وتعاظوا وإيثار الدنيا على الآخرة وحسدا. والنصارى جهال يغلب عليهم الجهل والضلال، وهم أقرب إلى الخير من اليهود، ولهذا يسلم منهم الجم الغفير في كل وقت. أما اليهود لا يندر أن يسلم منهم أحد من الناس، أما النصارى فكثير ما يسلمون في كل وقت لأن قلوبهم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود. قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود واليسر، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصارى أقرب وقلوبهم ألين من قلوب اليهود، لأن علتهم الجهل والضلال، فإذا عرفوا وبين لهم اهتد كثير منهم. أما علة اليهود ليس الجهل، علتهم الحسد، علتهم البغي، علتهم خلاف الحق على بصيرة، علتهم خبيثة وهي التكبر عن اتباع الحق والحسد لأهل الحق. فلهذا قل وندر من يسلم منه نعوذ بالله من ذلك. فأنت يا عبد الله احمد ربك أن هداك لهذا الصراط وأن علمك إياه وأن شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي خارج الصلاة. تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط هو دين الله والإسلام والإيمان والهدى والعبادة التي أنا ما أنت مخلوق لها هو العلم والعمل أن تعلم ما شرع الله لك وما خلقك لأجله وأن تعمل بذلك فتعمل بطاعة الله وتحذر معاصي الله وتقف عند حدود الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. هذا الصراط المستقيم وأساسه وأعظمه وأوله وأفرضه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأساس هذا هو الأصل هذا هو أعظم واجب هذا الركن الأول الأعظم. ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة وما سواها من الأوامر تابع لذلك. ويجب مع هذه الأوامر ترك المناهي خوفا من الله وتعظيما لله وإخلاصا له. هذا هو دين الله أساسه توحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أداء الفرائض ثم وترك المحارم والوقوف عند الحدود. هذا هو صراط الله المستقيم. يجب على كل مسلم من الذكور والإناث على كل جن وإنس على جميع الثقلين يجب عليهم أن يثبتوا على هذا الصراط وأن يستقيموا عليه وأن يسألوا الله الهداية له وأن يحذروا مخالفته. فهو صراط الله وهو دين الله وهو العلم والعمل. العلم بما شرع الله واتباعه وأساسه توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود والمحبة في الله والبغضاء في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كله داخل في هذا كله داخل في الصراط المستقيم. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين آمنوا بالله ورسوله وأخلصوا لله العمل وصدقوا وتفقهوا بالدين وعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم هم المنعم عليهم وهم المذكور في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هؤلاء أصحاب الصراط المستقيم. ماذا وعدهم؟ قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز. هذا جزاء في الدنيا الرحمة يرحمهم بالتوفيق والهداية والتسديد وفي الآخرة في إدخالهم الجنة والرضا عنه. هذا جزاء أهل الصراط المستقيم. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على الاستقامة على الصراط. الزموا هذا الصراط الزموه واستقيموا عليه عن حب وعن رغبة وعن محبة وعن صدق وعن إخلاص لله وعن موالاة لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله وصبر على طاعة الله وكف عن محارم الله وتواصل بالحق وتعاون البر والتقوى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هكذا المؤمنون هكذا الصادقون هكذا أصحاب الصراط المستقيم. نسأل الله لنا وإياكم من هؤلاء الموفقين. نسأل الله لنا وإياكم من عباده الصالحين الثابتين على صراطه المستقيم السالكين له المستقيمين عليه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.